تذلني علشان شايفها في صورة تانية، صورة عارفة بتشدني. أنا عارف إني بعشق كل حاجة تذلني علشان شايفها في صورة تانية، صورة عارفة بتشدني. يسوع تعبان محتاج حنان، محتاج حضنك، محتاج صوتك. اسمعنا انا برمي في حمل عليك، مد لي ايديك انا عين عليك، دمعه الصروخ لك انا محتاج لك. ادرقني يا رب انا بجري عليك. يا يسوع تعبان محتاج لحنان، اسمعني انا برمي في حملي عليك. انا عين عليك وميت وصروح لك انا محتاج لك. ادرقني يا رب انا بجري عليك. انا عارف اني قاسم كل حياتي ناحيتين، مرة معاك مرة عليك، فيا تناقض ويا أنين. أنا عارف إني قاسم كل حياتي ناحيتين، مرة معاك مرة عليك، فيا تناقض ويا أنين. حبك وانا مبسوط. بزور.